إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ ونود أن تذكروا لنا بعضا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في التسامح واللين والصفح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فحق رسولنا صلى الله عليه وسلم كبير وكبير. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو خاتم النبيين والمرسلين، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة التي نقتدي بها هي رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل في حياته، كيف كان يتعامل مع الصغير، كيف كان يتعامل مع الكبير، كيف كان يتسامح، كيف كان يعني عنده اللين والرفق. يعني انظر إلى الأعرابي حينما جاء يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب مالا: يا محمد أعطني من مال الله، يعني ليس المال يعني مالك ولا مال أبيك. يعني هذه الغلظة يعني التي خاطب بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه غلظة رسول الله وهو خاتم النبيين والمرسلين، الذي يعني قال في حقه ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، خشية أن تحبط أعمالكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم بيانه لنا المولى سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تصور يقسم المولى سبحانه وتعالى، لا يقسم إلا بالأمر العظيم. ومن هذه الأمور مقامه حياته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فحق رسولنا صلى الله عليه وسلم كبير عند ربه، يعني يعلمه. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يبين أيضا أن علينا أن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. يعني حينما هذا العربي الذي شد القميص من على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبزه وأثر في عنقه الشريف، لم يعمل. أثر في عنقه، نعم، من شدة جذب هذا العربي لقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يعاقب هذا اعتداء، ولم يحدث هذا، ولكنه تبسم وضحك يعني ولم يعنفه، وأمر له يعني أن يعطى له من الشعير أو كذا، ويحمل له يعني ربما يعني جمل حمل ثمرا وآخر شعيرا أو نحو من ذلك. هذا يدل يعني قابل هذا يعني هذا الصنيع من هذا الأعرابي، نعم، بالصفح واللين، بل ب نعم يعني الإكرام والإعطاء. المال ولو الله، وأمر بهذا العطاء. هذا يدل على ماذا؟ الرحمة المهداه، حتى نقتدي به. يعني انظر إلى المولى سبحانه وتعالى حينما يأمرنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هذه المنازل الذي بها يرتقي المسلم في حياته، يسهل عليه أن يقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر إليه، يعني مكة يعني طرد من مكة وطرد الصحابة وعنف الصحابة يعني خربوا الأموال وهتكوا يعني الأعراف المتوارثة وضيعوها في سبيل يعني أن يقفوا ضد الدعوة. وبرغم من ذلك وجدناه صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت له مكة ولالت له مكة ومعه 10,000 من الصحابة ويعني ماذا صنع؟ هل اقتص وثأر يعني لما حدث منهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. تذكر أخاه يوسف عليه السلام حينما يعني آذوا يعني بيع وطرد يوسف عليه السلام، ابتعد بعدوه عن أبيه وألقي في الجب وبيع عبدا، وترتب على ذلك أن كان أوذي في امرأة العزيز وسجن. هذا هو رسول الله أيضا. وما كان إلا أن تأسى بأخيه يوسف عليه السلام حينما قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم السلسلة النورانية الخاتم لها يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الرحمة المهداة، هذا هو القدوة التي يجب أن نقتدي بها مع الجيران ومع من يعق الآباء ومن يعق الأمهات، أن تقتدي بهذه الرحمة. لا نرد الإساءة بالإساءة، ولكن نرد الإساءة بالإحسان، حتى نحيي الفطرة عند هذا الشاذ الذي تعامل معنا بالشدة والغلظة. لابد أن نقابله باللين بالرفق. الله تعالى يقول لرسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض. فهذا يدل على أننا ينبغي أن نتأسى وأن نطبق، حتى ننعم نحن، حتى نسعد، حتى ننام ونحن فرحين بأننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل فعل. هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم محمد من محرم بيك بمحافظة الإسكندرية. تقول في رسالتها: نود أن نتعرف على السنن القبلية للصلاة التي أمر بها وأوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذا السنن البعدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السنن القبلية ما هي إلا تهيئة ونقتدي بها برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأقرها الوحي أيضا، حتى ننعم حينما ندخل في الفريضة نكون قد استعددنا والحمد لله بالوضوء بالطهارة من الحدث والنجس، وتوجهنا إلى الله تعالى إلى شطر إلى جهة المسجد الحرام إلى القبلة. وبعد ذلك بعد أن ننتهي من السنن القبلية، وهي ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد قبل الظهر وركعتان بعده، وفي رواية أنها 4 ركعات فقط بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يبقى هذه السنن القبلية والبعدية الراتبة. الراتبة يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، حافظ على هذه السنن القبلية والبعدية، يعني لم يتركها. نعم. ولكن السنن الزائدة لا مانع أن نزيد قبل العصر 4 ركعات، لا مانع أن نزيد في قبل العصر 4 ركعات. يبقى سنة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعله، إنما واظب على السنن بعد المغرب مثلا 2 ركعتان، وبعد العشاء 2 ركعتان، وبعد قبل الفجر 2 ركعتان، وبعد المغرب وبعد الظهر 2 ركعتان أو 4، وهكذا. هذا يدل على أن السنن القبلية والبعدية، وهذه السنن تكفر وتكمل النقص الذي يعني كان في الفريضة. يعني المولى سبحانه وتعالى في يوم القيامة يسأل: هل عبد الفريضة؟ انظر الفريضة، إذا كانت كاملة كان خير وبركة، إن لم تكن كاملة يعني يأمر المولى سبحانه وتعالى ملائكته أن يكملوا هذا النقص من إيه؟ من السنن. هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام